نعم النصير ونعم النصير Yes, sir. وهم لا يستحقون بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك عندك ان الله كل شيء عليم مع اول براءه الوصل او القطع، فتقول الوقف، تقول ان الله بكل شيء عليم، براءه والوصل فتقول ان الله بكل شيء عليم براءه الوقف الوصل. الوجه الثالث في اخر الانفال مع اول البراءه السكت دون تنفس، السكت دون تنفس، ان الله بكل شيء عليم براءه، ثلاثه اوجه في اخر الانفال مع اول براءه. نعم، حفص عن عاصم، وهذه الأوجه لا تقيد بقصر أو مد. نعم.